فهنا أرأيتم ما تدعون ما أنا أقول له. وقوله إن أراد الله الهن الجنة هذه مفعول ثاني ومفعول ثاني. وهذا يوجد في القرآن كثير، لأن يعني القرآن كما تعرفون يخاطب الله تبارك وتعالى قوم المنكرين يتحداهم بمثواب التحديات. وقول ما تدعون من دون الله، تدعون هل المراد بالدعاء العبادة أو دعاء المسألة أو كلاهما؟ كلاهما. فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة ويتعبدون له وينذرون له ويركعون ويسجدون والعياذ بالله لأصنام. وقد ذكروا أن العرب منهم من إذا نزل بأرض ضرب أربعة أحجار وجعل ثلاثة من هذا القدر وجعل الرابع ربا يعبده والعياذ بالله. وأن منهم من يصنع بيده من التمر كان من يعبده، فإذا جاء قال أطعمني ولا أطعمه فأطعم خمس أكله هو. فكل هذا الحمد لله على نبي الإسلام. هذه الأصنام التي يعبدونها، يقول الله إن أرادني الله بضر هل هم تصل بضر؟ ها؟ ما تقدر. وأراد الله في الإنسان ضرا ما تستطيع هذه الأصنام أن تكشفه. أو أرادني برحمة هل هم ممسكات رحمته؟ ها؟ إذا كان ما تقدر تمسك الرحمة، يعني إذا أراده الله برحمة فهذه الأصنام لا تستطيع إمساك الرحمة، بل قد يزيل الله رحمته ولا تنفعهم هذه الرحمة، فصارت لا تكشف الضر ولا تمسك النفس. أليس كذلك؟ إذن فلماذا يعبدون؟ لماذا يعبدون؟ وجه مناسبة الآية الترجمة ظاهرة جدا، لأن هذه الأصنام وعبادة لها ليست سببا لكشف الأضرار ولا لإنفاق المنافع، ويخاف عليها كل ما كان غير سبب شرعي. وهذا بالحقيقة يدل على خلق المؤلف رحمه الله وعلى قوة استنباطه، وإلا في الآية بلا شك في الشرك الأكبر التي توضع فيه الأصنام. ولكن القياس واضح جدا، وهو أن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع فيقاس عليها كل ما ليس بسبب، إنه يعتبر إشراف بالله عز وجل. هذه الأسباب لا تنفع الإنسان، هذه الأصنام لا تنفع عابديها، لا بكسب الضر، ما نقول ولا بجلب الخير، ولا بإنفاق الخير. والذي ما يستطيع أن يمسك الموجود لا يمكن أن يوجده، كل لا أيها إنفاق الموجود ولا في إيجاد المعدوم، إنفاق الموجود. فما دامت هذه الأصنام ما تمسك الرحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى وأرادها بالعبد، فكيف تجلب الرحمة له؟ إذا ما فيها خير، لا في جلب المنافع ولا في دفع المضار ولا في إمساك المنافع. وتأمل قول الله عز وجل هل هن كاشفات ضره، كاشفات يشمل الدفع والرفع، يشمل الدفع والرفع، فإنها لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه بإزالته ورفعه، ما تستطيع لأنها هي مخلوقة، فكيف تكون خالقة؟ يقول مؤلف الآية بشاخرة قل حسبي الله، حسبي بمعنى كافي، الترافية، حفظية أو ترافية، والحفظ بمعنى الكفاية. ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا ليس من الحساب اللي هو العدد، بل هو من الحفظ الذي هو الكفاية. نعم. وقول حفظي الله نشوف إعرابه، حفظي مبتدا والله خبر، ولا حفظي خبر مقدم والله مبتدا مع الخبر؟ هل معنى الله حفظي ولا حفظي الله؟ ربما كله نفسه، لكن أي مبلغ أن تجعل حسبي مبتدا والله خبر، أو على التقييم الصحيح؟ أولا إن الأصل، ما هو الأصل؟ عدم التقييم الصحيح. الأصل الترتيب، أن تكون حسبي مبتدا والله خبر. يكفي أن نقول حفظ مبتدا ولا خبر، يكفي أن نقول ذلك معتمدين على الأصل، لو ما عرفنا الفرق. لكن مع ذلك بينهم فرق، بينهم فرق. حفظي الله أبلغ من الله حفظي. نعم. حفظي الله حفظ هذا الله حفظي. نعم، يعني إن هو حسبي الله مثل قال لا حسبي، لا حسب لي إلا الله، فأقول أبلغ، لأنك تخبر عن الحسب من هو. أما لو قلت الله حسبي أخبرت عن الله بأنه حسبك فقط، أن هذا هو أبلغ. فتبين الآن أن حسبي الله حسبي مبتدا والله خبر، يترجح ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الأصل عدم التقييم الصحيح، ووجه الثاني أن الفرق بينهما ظاهر. حسبي الله أبلغ، يعني ما لحسب إلا الله. وإذا كان الله حسبه فهل هذا سبحان الله العظيم القرآن؟ فأبلغ. هذه الأقسام تضره؟ ما تضره. ولذلك أهل الأصنام إذا منك صبيت أصنامهم قالوا يشور بك الليل ما تنمي. قالوا يشور بك يعني يصيب. أنت تسب فلان الليل ما يمكن تنام. فالله يقول حسبي الله، يعني أصنامكم هذه أنا أسبها وأقول ما تنفع ولا أبالي فيه. نعم. وعلى هذا فإذا توعدك أحد من هؤلاء الخرافيين ذلك سيدنا الليلة يجيب يقول أقول حسبي الله، ما تهم الإسلام، ما تهم منه. عليه يتوكل المتوكلون، عليه قدمت لماذا؟ لإفادة الحصر. كل ما من حقه التأخير إذا قدمته فإنه يكون الحق. كل شيء حقه التأخير إذا قدم يكون للحق. عليه لا على غيره. نظيرها ما نقرأه نحن كل يوم 17 مرة. وشي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قدمت المفعولات لأجل الحق. وقوله يتوكل المتوكلون، هذا قد يقول قائل إن التحصيل حاف. يتوكل المتوكلون كقولك قام القائمون. نعم ثم لا. وهل يمكن أن يوجد في كلام الله تحصيل حافل؟ عدد كل كلمة كل حرف في القرآن له معنى، لكنه لا نحيط به. هو أصلا ما نستطيع أن نحيط به. كأننا قاصرون. فما معنى قوله يتوكل المتوكلون؟ هو لو قال يتوكل المؤمنون فالأمر واضح، خلاف بين الفعل والفاعل واضح، لكن يتوكل المتوكلون ايش المعنى؟ انتم فاهمين الان؟ يلا اسمعوا. نعم هكذا المعنى، ان المتوكل حقيقة والمتوكل على الله، اما المتوكل على اصنام واولياء وانبياء ورسل هذا ما توكل على شيء ولا في المتوكل. فالتوكل الحقيقي هو التوكل على الله عز وجل، ولا ينافي يا جماعة ما ينافي انك توكل انسان يشيلك حاجة وتعتمد عليه، لان الفرق بين توكلك على انسان يشتريك حاجة وبين توكلك على الله، قل بين الفرق، لأن توكلك على الله توكل على شيء تعتقد أنه اعتماد وعنادك وأنه هو الذي بيده نفعك وضرك، لكن وأيضا تعتمد عليه وأنت متذلل إليه مفتقر إليه، بخلاف اعتمادك على غير الله بالتوكيل، لأنه يصح أن يكون أنا وكلت فلان وتوكلت على فلان اعتمدت عليه ما يعتمد عليه بمثله، لكنه ليس هذا كهذا. في الأمور المعنوية الشعورية تختلف. الحين في عندنا رجلان، واحد كنا نضربه على العود ونغنيله فرح فرح جدا، وآخر كنا نعظ في آيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضطر وانبسط. بينهم فرق شعوري ولا لا؟ فرق عظيم. ويمكن ان يسمى الزهور كلهم فرح، يعني فرق فرق عظيم. هذا فرح يعقبه ما في القلب، وفرح له يعقبه ما في القلب والغفله، وهذا فرح يعقبه حياه القلب والاقبال على الله. نعم نعم أحد حلقة من سجن، فقال ما هذه؟ قال من الله هنا. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أسلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أثم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الكمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب من الشرك منه الحلقة. ما المراد بالشرك يا إبراهيم؟ إلا إذا كان في تشريك. إذا كان لا يمكنه هذا. طيب داخل الحالة ما وجه الفضل الأول شيء تمثل أنه فقد أن يتأثر سؤال ما وجه كونه ستا أكبر إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسها؟ إنه سؤال الله الكريم. نعم في الخلق هو وهو من الشرك الربوبية. عبد الرحمن لماذا كانت مسألة الأصغر إذا اعتقد أنها سبب والله تعالى هو المسبب؟ نعم وهذا نوع من الشرك كأنه شارك الله تعالى في جعل هذه الأسباب هذه الأشياء سببا وليس سببا. نعم ولكنه لا يعتقد أنها تستقل إنه يعتقد أنها سبب وشرك أكبر. ماذا رفورة؟ لأنه وشرك ما له أكبر لا أكبر على وشرك أكبر لما لكن أكبر لأنه أعتقده سببا ما أعتقده فاعلا بنفسه أعتقده سببا فقط ويرى أن المسبب هو الله عز وجل لما شارك الله في الجعل هذا ماذا لو تنتقل لأن شارك لا ما أعتقد يقول هذا سبب ولكن ما أعتقد أنه هو الفاعل يعتقد أن الله هو المسبب السبب ليس فاعلا بنفسه هي ما في السؤال طيب اعتقاده أن هذا سبب وليس بسبب ما ينفي التوحيد ما ينفي التوحيد خاصنا هنالك أن نقول إنك أنت اعتقدت لهذا السببية والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببية فيه مو بأنت فهذا اعتقاد باطل لا ما شارك في التشريع حتى المشارك في التشريع لأن التشريع حكم هذا ما حكم هذا ليس بحكم هذا عبارة جعل هذا الشيء سببا والفاعل من ويتعلق بالربوبية وفاعل من هو الله فهذا الاعتقاد ليس بصحيح شركا أصغر لأنه اعتقد أن ما ليس بسببه سببا. طيب قوله برفع البلاء او دفعه ما الفرق بينهما يا شيخان؟ الدفع قبل الوقوع والرفع بعده من تعلق الحديث اقوى يعلقونها ويزعمونها تنفع من العين او شبهها اللي يتعلق هذا وقول رسول عليه الصلاة والسلام فبا أتم الله له والجملة هنا خبرية لكن معناها الدعاء ويحتمل أن تكون خبرية محضة وهي مقبولة من رسول صلى الله عليه وسلم لأنه مخبر عن الله فيخبرون أن الله لا يتم له ذلك والجملة هنا خبرية لا شك بسرة لكن هل المراد بها الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو أنها خبر محض يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له؟ نعم يحتمل هذا وهذا وكلا الأمرين دال على أن التميمة محرم سواء نفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتم الله له أو دعا عليه لأن الله تعالى باوث مولا. أما نحن موقفنا مثلا من علق سليمة هل نقول لا أتم الله لك جزما أو ندعو بعد أن الله رأيكم مولا ثم بنا على احتمالي إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد به الخبر فإننا نذكر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل الجملة الثانية من تعلق وضعة فلا وضع الله له الوضع هو حدث الوضع وهو شيء أحجار تتخذ من البحر يعلقونها أيضا لدفع العين يزعمون أن الإنسان يعلق الوضع هذه ما عاد يصيبه العين أو لا يصيبه الجن أو ما أشبه ذلك من عقائدهم. ويقول في عليه السلام لا وضع الله له. وقول لا وضع الله له قيل معناه أي لا تركه في دعة وسكون. نعم لا تركه في دعة وسكون. وضد الدعوة السكون القلق والألم ومع الشباب. وقيل لا وضع الله له لا ترك الله له خيرا. لا ترك الله له خيرا لأجل أن يعامل بنقيض قصد. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الشرك منعه على حسب ما سبق في أول الباب. إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع لذاتها بدون أن يكون بأمر الله فهو شرك أكبر. وإلا فهو شرك أكبر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من الحمى خيط من الحمى الحمى من ليست للبيان الجنس ليست سخافا من حديد ولكنها للسببية أو خيط لبسه من أجل الحمى لأجل أن تهون عليه فقطعه. وهذا من صغير المنكر باليد. نعم والسلف الصالح عندهم قوة في محلات قابلة. نعم هذا الرجل لما قطع وطلع عليه الآية فهوشوا إياه فصلا فقطع وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن إلا وهم مشركون جملة وهم مشركون في موضع نص الحال إلا وهم متربصون في الشرك. وهذا دليل على أن هذا الرجل مؤمن وأن هذه الخيط الذي لبسه حكمه نوع من الشرك. وفي هذا الأثر وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان يجتمع في حقه إيمان وشرك. قول وما يؤمن إلا وهو مشرك. ولكن ليس الشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر ما يجتمع مع الإيمان ولكن الشرك الأكبر. وهذا أمر معلوم أن الشرك الأكبر يجامع الإيمان ولا ينتهي الإيمان بالكلية ولكنه نقص في الإيمان بلا ريب. الله أعلم. من تعلق شيئا يعني اعتمد عليه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به فصار هو أكبر همه ومبلغ علمه واعتماده والرجوع إليه فإنه يوكل إليه. ومعنى يوكل إليه أي يثمر إليه ويصور. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي أو الشرط فتعم جميع الأشياء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وأنزل رغبته فيه ورجاءه فيه وخوفه فيه وكل شيء ينتابه تعلقه بالله فإن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو كفيه. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عند مول الناس الأمور. فقد قالها إبراهيم حين أوقي في النار فقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لك قال هو وأصحابه. ومن تعلق غير الله وكل إليه أيضا. فمن علق رجاءه بالمخلوق سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان فيما يقدر عليه أو بما لا يقدر

ولهذا الرسول اعتمد على الصدق قال لولا انا لكان في الترك الاكثر من النار. فالاعتماد على السبب وهو الرافع عنه ما معناه انه يقول هذا السبب يفعل بنفسه. اما اذا كان يعتقد ان هذا السبب يفعل بنفسه دون الله فهذا معلوم ما يجوز. هنا الفرق بين اللي يقولنا هو اعتمد على السبب الان مع كونه ما ينفي ان يكون السبب من الله ولكنه ايضا ليس في قلبه ان يكون معتمدا على الله في هذا الامر. هذا نوع من الشرك ولكنه ليس بأفضل. مجرد غفلة عن الله سبحانه وتعالى هذا الشرك. ولذلك غالب الناس الان على هذا. غالب الناس الآن يعتمدون على الأسباب والأسباب هم مثل الذي يشري يطلب الرزق. ما كان كل واحد يجي يشري يطلب الرزق بالفعل جوارك الوقت أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا وأنه معتمد في هذا الأمر على الله. غالب المسلمين يعتمدون على أسباب الظاهرة الشرعية وهذا أمر حقيقي أمر يجد من الإنسان من نفسه. حتى أنت الإنسان مثلا ممكن أنت ما أقول أنت لأن ما أجبر أحكم عليك نجد أن في بعض الأحيان تعتمد على هذا السبب المعلوم وتنسى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب له وهو الخالق له. تنسى ما أقول أنك تشعر بأن الله لا يتعلق له بهذا السبب ما تشعر بهذا الشعور لكن تكون غافلا أن يكون الله تعالى هو المسبب له. وتأمل في نفسك تجد هذا كثيرا. لا لا لا ما لو أنك سألت هذا الرجل الذي فعل السبب غافل عن المسبب وقال هل أنت اعتمدت على هذا السبب بدون الله؟ فقال لا أبدا. إني أنا عندك ممارسة السبب ما كنت في تلك الساعة أعتمد إلا على أنه سبب شرعي فقط. هو ما في شك فرق من جهة حال المرء والذي يغفل أحيانا ما هو الذي يغفل دائما لكن ما نجعل هذا الفرق موجبا لكون هذا مشرك من أعراض المشرك فلنقول هذا أكمل من هذا ولكن نجعل الشرك ما نقول شرك. الشرك أنه يعتمد على السبب وهو يعتقد أن هذا السبب هو الفاعل لكن له تعلق بالله عز وجل. أما اللي يعتقد أن هذا السبب مجرد سبب خلقه الله فهذا ما نقول له أنه شرك لأن ما يمكن أحد ينكر تأثير الأشياء أبدا. نعم نعم هذا بالحقيقة ما هو في النظام. هذا يعتبر إلغاء الأسباب الشرعية إلغاء تعلقهم بالله حقيقة يعني يحمدون عليه لكنهم يضمون على إلغاء الأسباب يضمون على إلغاء الأسباب وفي الحقيقة أن يجنس الأسباب متناقض الله عز وجل وأن تأثير الأسباب في مفضلاتها من حكمة فإنها عبارة عن علل تكبر جوال الله فمن أنكرها فقد أنكر حكمة الله. فإنكار تأثير الأسباب لا شك أنه نقص في العقل وهو أوض أو أن تنقص حكمة الله عز وجل. لكن اعتماد على الله يحمدون عليه إلا أنهم يكونوا مقصرين في إنكار الأسباب وتأثيره. ثم إن الصوفية أيضا يعتمدون أحيانا على أشياء هي الأسباب الشرعية مثل ما بعض الأوراد التي يعتمدون عليها ويرون أن لها تأثيرا فهذا يكون القسم الذي ذكرنا أنه هو من الشرك وقد يكون أكبر قد يكون لديه إلا أن يكون شركا أكبر. ما قصد تعبوه تعلق به في قلبه تعلق النفس ولهذا ما قال من علق شيئا في العلم قال من تعلق يعني تعلق النفس بحيث ينزل بها الشيء رجواءه وامله وخوفه وكل ما يتعلق به النفس فانه يوفى اليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصنائم شيء يعلق على الأولاد يستحون فيه عن العين. الصحيح المشاكل قال: ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض الصلاة، وبعضهم من يرخص وبعضهم من هو عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا ابن قرآن ما قرآن. طب إذا كان المعلق من القرآن أو من الأبيض المباح والأبصار الواردة، فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمه الله، فمنهم من رخص فيها ومنهم من منعها. فالذين رخصوا فيها جعلوها ظاهرة في عموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقالوا إن الأصل أن في القرآن شفاء، فهمتم؟ ولم يذكر الوسيلة التي نتوسل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن، فضل ذلك على أن كل وسيلة يتوسل بها المرء إلى الاستشفاء بهذا القرآن فهو جائز. نعم، فما لو كان هذا الدواء دواء، فأنت تستعمل هذا الدواء على أي وسيلة يكون بها الشفاء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز تعليق القرآن بالاستشفاء به، قال: لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة ونتجاوزها، وهي القراءة به، القراءة به، يعني بمعنى انك تقرا على المريض في القران. وما دام ورد بهذا فاننا لا نتعداه ولا نتجاوزه، لاننا اذا جعلنا الاستشفاء بالقران على صفه منفرد فمعنى ذلك اننا اثبتنا سببا من الاستشفاء. فمن يقول ان تعليق القران يكون سببا للشفاء؟ من يقول إن تعليق القرآن يكون سببا لدفع العين؟ حقيقة أنه لولا الشعور النفسي لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا. لولا الشعور النفسي بأنك إذا علقت من القرآن أنه شيء، لولا هذا الشعور لكان عدم، لكان الاعتراف بكونه غير سبب أمرا صعب. يعني مش العلاقة بين تعلق آيات من القرآن على صدرك والعلاقة بالمرأة، إذ أن هذا التعليق لم يمس المرأة بخلاف الريح الذي تنفس به على مكان الألم، فإنه لا شك يتأثر. ولهذا الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق هذه الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قدسية القرآن. قل لا قد يقول قبحا، وقد يقول هجرا، وقد يعتاب الناس والقرآن على صدره. وأيضا هذه من ناحية معنوية، أيضا قد يدخل الأشياء الأماكن الخطرة وعليه القرآن، وهذا نوع امتحان له. وبالنسبة للصبي ربما يقول فتترطب السياس وتنتشر رطوبة البول إلى هذا المعلق. وأيضا فإنه إذا علقه وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة التي هي مشروعة، وهذا غير مشروع. مثلا علق عائشة الكرسي على صدره، وكما دام عائشة الكرسي على صدره ما يقارن عائشة الكرسي. هو يستغني بغير المشروع بسعنف عن المشروع، وهذه ضرر. وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح في هذا؟ هو عين النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد قطعا، الصحابة اختلفوا فيه، ومنهم من رخص ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل، أنه لا يفعل. أما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يفعل. إذا تضمن الحورات فهو يكون محقاً من أجل الحورات، إنما لا ينبغي أن يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحرب الاستشفاء وهو لم يرد. لا يحدد أن الروح تستعمل بهذا الشيء. لا رب. وأما طيب يقول من المفروض، وأما الروح فهي التي تسمى العزائم، تسمى في عرفنا شغل في الناس، يقول عزم عليه يعني قرأ عليه، وهذه عزيمة يعني إخراج، يقول بإخراجهم بالماء كأنه من هكذا. يقول ورخص في وخص منها الدليل، خص من الرقاء الدليل ما خلا من الشرك، يعني الشيء الذي خال من الشرك يجوز. أي قراءة تقرأ عن النبي خال من الشرك فهو جائز، سواء كانت مما ورد لفظه أم لم يرد. فمثلا لو قرأت المريض قلت اللهم عافيه، اللهم اشفه، واهم عافيه، وما أشفه ذلك، يقول ولو قلت اللهم رب النار أجل الباب لشان الشعبين يجوز. لكن تذكير شرك يشتمل على شرك هذا ما يجوز. مثل يقول يا جن أنقذوه، نعم هذا ما يجوز. نعم أو فلان الميت أنقذ أو اشفيه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. والمؤلف يقول فقد رخص منه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. العين معروفة وهي التي تسمى عند العامة النحاس، والحمى اللطغة، اللطغة موضع الإنسان عقرب أو جاب حية فإنه يقرأ. وراهر كلام المؤلف أن الدليل لم يخص إلا هذين الأمرين، العين والحمى، مع أنه قد ورث الرقاء بغير هذين السببين. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفذ بيديه عند منامه المعوذات وينفذ بها ما استطاع من جسده، وهذا نوع من الرقية وليس عينا ولا حمى. وليس عينا ولا حمى ما في مرض. ولهذا ورد بعض أهل العلم التخصيص في الرقى من القرآن من العين والحمى وغيرهما عامة، ويقول من الحديث لا رقية إلا من عين الحمى، المعنى إنه ما يطلب للسرقة إلا من العين والحمى. فالعائن تطلب منه يقرأ عليه ويقرأ عليه لأنه هو العائن المسيح، وكذلك الحمى تطلب من غيرك أن يقرأ عليه لأنه مفيد، كما في حديث أبي سعيد في قصة الكورية. والله أعلم. كان يعرف الفم، لا يعني الفم حتى من العين والحمى، حتى من العين والحمى. ولهذا أطلق إن كانت من أمر معلوم مفهوم ولا يناقض القرآن فهو جائزة أيضا في الرقى، لا في الكنائس، في الرقى. فإذا قرأت على الإنسان مثلا بدعاء حسن وارد أو لم يرد ولكنه لا يخالف الشرع ولا بأس به. وحقيقة المثل لا ولا الشروط،

لكن هذه سجود يقول انه سأل عنه ويقول الله الظاهر ناجي عن عن الفاره وكلماته ناجي عنه لكن كون تقيد في هذه القيود كل من فيها شيء ما عبد عليه وانا ما قرات لكن كون تقيد في القيود يقول ان علمت هي اكثر فاكثر لم تنفع معناه ان فيها شيء ولكن لا هاي الأكل يعني ما فات شيء من هذي. لا لا ولا مربوب ولا مربوب على كل حال الحمد لله أنت انطبقت الشروط إذا كان هذا اللف ما لا يخالف الشرع لكن ما أعتقد إن هذا الشروط اللي أنت فيه المخالف والله أعلم. طيب يقول مالك رحمه الله وروى أحمد وأرويت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرويت لأن الحياة ستطول بك هذا للتوقع وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقع أن تطول به الحياة وقد وقع ذلك فإنه عمر طويلا فقال إن الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وثرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وهذا الصريح التحريم أولا قوله من عقد لحيته عقد اللحية معروف اللحية عند العرب كانت تبقى من تقص ولا تقص فمع أن ذلك هو السنة لكنهم يعقدون لحاهم يعقدونها بأسواق طلب الأول افتخارا وعظمة تجد في عقد طريفة مثلا أو يعقدها مع عقدة كبيرة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه طيب قومه وما أشبه ذلك ويفتخر به وربما يعقدونها خوفا من العيب لأنهم إذا كانت جميلة حسنة ثم عقدت تسوء رؤيتها وتكون فيها نوع من الكفر فيفعلون هذا خوفا من العيب وهذا من باب التطير فهؤلاء الذين يعقدون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنني بريء منهم من هذا النوع ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه وألقوها في الأرض رموها في الأرض يقول هذه عن العين هذه عن العين ويعتقدون أن اللي يأكل هذه اللقمة يصاب بالعين إذا جاء عنقود عنب أخذوا منه حبة ورموها في الأرض إذا جاء إناء فيه تمر أخذوا تمرة ورموها في الأرض هذا موجود عند العوام عندنا لكن أظن الحمد لله خف الآن ولا كان موجود مستحيل أن أحد يأكل شيء دخل مسؤول قبل يلقى منه شيء على الأرض لا نهور الشيطان يقول هذا عن العين أن حافظ تكون العين هذه يكون الذي ألقيناه هذا الذي ألقيناه هذا عقيدة ليس صحيحة عقيدة ليس صحيحة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليأكلها ولمت ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا داعي للشيطان وش هذول يرمونه ثم خذ عقيدة هذا بعقيدة كافر العين إذا كان فيها عين يجب في مغاكرة سواء حدث من هذا الشيء أو ما حدث كذلك أيضا من تقلد وثرا مش الوثر نوع من الطيور العصبية من عصب الشاة أو البعير أو ما أشبه ذلك يتخذونه في القوس القوس اللي يرماه يقال فيه هذا الوثر يستعملونه في الأقواس ويستعملونها أيضا خلائف، يقلدونها مثل في أعناقهم، في أعناق إبلهم، في أعناق خيلهم وما أشبه ذلك، يزعمون أن هذا يطرد العين، يزعمون أنه يطرد العين. هذا أيضا لا يجوز. وقال الرسول إن محمدا بريء منه، لأنه نوع من الشرك، والشرك لا يغفره الله تعالى ولو كان أصغر. هو خيط من هذا، ما عاد يحتاج عليه في أشياء إضافية عليه ولا لا؟ على كيف تفسر القارون؟ لا هو الغالب يكون من الأخطاء من الأقوى كذلك أيضا من تقلد وثرا أو استنجى برديع جادة. استنجى مأخوذة من الندو وهو الإزارة، وذلك لأن الإنسان الذي يتنفح بعد الخلاء يزيد أثره. ولكن الفقهاء رحمهم الله يجعلون استنجى للإزالة بالماء، والاستجمار للإزالة بالأحجار. أما هذا الحديث فإنه جعل الاستنجاء للإزالة بالأحجار بشيء يعرف. قال في رفيع جادة، وش الرفيع؟ الروث اللي يستنجي بروث جادة. فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. لماذا؟ لأن رفيع دواب الإنس يكون عرفا ببهائم الجن، ما لهم إلا الفضلات، فضلات بهائمهم. الرفيع يكون عرفا ببهائمهم، أو عظم أيضا اللي يستنجي بالعظم. فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، لأن العظم طعام الجن، يجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، هو أمام أعيننا عظم يروح نهر الشرك، لكنه للجن مملوء اللحم، أوفر ما يكون لحم، ولكننا لا نرى، لأننا لا نرى الجن ولا نرى طعامهم ولا شرابهم. بل هذا أمر غيب عند الله عز وجل، علينا أن نؤمن به وإن لم نره. فالرسول يتبرأ من هذا. وهذا أظن في أي باب؟ كم رقم باب؟ ومن على الحمد العامل وعباه بكاء تخذ الطريق. وقوله فإن محمدا بريء منه، كل ذنب قلنا بالبراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب، ثم هو معروف بأهل العلم. وكل ذنب تبرأ منه الله ورسوله فإنه يعتبر من الكبائر. يستفاد من هذا الحديث واللي بفاقه المال ابن أجله، ما هو؟ مش اللي بفاقه المال ابن أجله، من تقلب وثرا، لأن كلامه الآن في الرقى والسماء. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع سميمة من إنسان كان كأبل رقبة. رواه وكيع رحمه الله. هو اللي يقطع سميمة من إنسان يكون مثل من آسف رقبة. وجه المشابهة لأنه أعتق هذا الإنسان من الشرك، يفك من النار، فهو كمن أعتق رقبة. نعم، ولكن هل الأفضل أني على طول يقطع أحد من المسوفة ولا بالتي هي أحسن؟ بالتي هو أحسن، لأنه لو يعمد إلى قطعها أكوى فإنه أحسن بينهما شفاء. ربما يصل إلى القتال. نعم لو كان الإنسان وأمن مطاع الأمير والقاضي ونحوهم ممن له أمر مطاع فهو لا بأس على رطوبة الطاعة ولا حرج عليه. ها؟ أول قطاع أو قطاع. إيه. مطاع في وحده. ولهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون السماء. إبراهيم ابن النخل. النخل كانوا يكرهون السماء كلها. كانوا الضمير يعود إلى من؟ أصحاب المسعود. يعود إلى أصحاب المسعود لأنهم هم أصحاب إبراهيم النخل. يكرهون السماء كلها من القرآن وغير القرآن. وقد صدق أن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه فأصحابه كانوا يرون ما يرى السماء وش السماء التي تعلق على المريض أو على الصحيح سواء من القرآن أو من غير القرآن. مع أنها الآن مع الأسف أصبحت نفع صحيح القرآن ليست من المستشفى بل لمجرد التبرك والزين. وفيها أيضا الآن حوائج يذكر فيها الله الله موجود الآن بالذهب تلي وفيها عرش الكرسي كل هذا. ها؟ وفيها مصحف ثاني وقطع صغير وقطع صغير وعلق. كل هذا من الأمور التي نرى أنها من البدع وأنه لا يجوز للمرء الجهل. القرآن ما نزل لاستشفاءه على هذا الوجه إنما يتصفى به على ما جاء به ما جاء بالشرع وما جاء في السنة. لا لا هذا من قوله تابعي وفي المشابهة مثل ما قلت أنه عتقها من السوء فقام من السوء. المصحف المكتوب ورقة واحدة يا شيخ يعني مريض برواد جاد على الخوف. هذا تقدمنا السلام عليكم قلنا هذا ما ينبغي هذا أيضا من بعض الله تعالى. فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والسماء. وش هو الرقى والسماء؟ الرقى وش؟ القراءة القراءة على المريض. هذا الرقى القراءة على المريض. وقد عرفتم أن القراءة على المريض جائزة بشروط ثلاثة. طيب السماء ما هي؟ شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين أو نقول ما يعلق على الإنسان مطلقا سواء على الأولاد أو الكبار وسواء لاستقاء العين أو للشفاء من المرض أو لغير ذلك أو الحيوان. نعم أو الحيوان. الثاني تفسير السولة. وش السولة؟ شيء يصنعونه يزعمون أنه حد المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة وأنهم يزعمون أن هذا صلة بين المرأة وزوجته. حتى إن بعضهم يقول لي شخص قال أنا لو أزدعوك كان تغرب علي أختك تغرب علي أختك وما يحبني هذا لأنه ألقصني من يده. ومعنى ذلك أنه ألقى محبته من قلب محبتي من قلب. هذا مو صحيح. ومنها أيضا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك ويجوز أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. حتى الرقى ظاهر كلامنا ظاهر كلام المؤلف أن حتى الرقى ولكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الرقى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي وأنه كان يرقى، ولكنه لا يصدق، لا يطلب الرقية. فإطلاق هذه النسبة للرقى فيه نظر. بالنسبة للتنائم على رأي ابن مسعود صحيح، على رأي ابن مسعود صحيح، وعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. أكتي ولا ما في شيء؟ كلام الشيخ ما في، ما في نظر. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم، اكتفنا، اكتفنا الرقية بالكلام بالحق وضده الباطل، بل ضده ما لا يعلم أنه حق أو باطل وهو المشهور، ولكنه رحمه الله خصصها من العين والحمى، من العين والحمى فقط، استنادا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، ولكن الصحيح أنها من العين والحمى وغيرهما، ما تكون من العين والحمى والسحر وغير ذلك. نعم، وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية